وبعد فحديث عن الزواج سيف ضروري يجب على كل مسلم ان يلم بجوانبه واحكامه التغافل صاحب سماع السيف وعمل على المرور وذلك في سبيل زواجه واجمال المسلمين هل لكم بالتحدث بهذا الخصوص لو تبنيتم فتره 20 شهر بنتي او جزئيه على قرار الصندوق العقاري مساهمه في مساعده الشباب المسلمين على الزواج وذلك بالاقتراض المالي بحدود 50,000 لان الزواج في هذه الايام وصل في بعض الاماكن الى 150,000 وهكذا. Thank you.